السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة بالذات ليلة الجمعة لدراسة السنة، من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بذلك ورغبنا فيه وحضنا عليه، وحسبنا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. والكثرة كما علمتم من أهل العلم أنها لا تقل عن 300. وهنا فقط إذا ذكر الحبيب باسمه أو بصفته وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، فتتكرر الصلاة ونظفر بعدد منها في هذا المجلس، ونقيم الصلاة غدا وليلتنا هذه في بيوتنا وبيوت ربنا. وقد انتهى بنا الدرس إلى باب إسلام سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم وأرضاه. قال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني شيخه، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في سعيد في مسجد الكوفة، سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة، والكوفة بلد بالعراق، يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. يحلف بالله، يقول لهم لتلامذته من أبناء الصحابة في مدينة الكوفة وهو في مسجدها، ويحلف ويقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. هذا زيد زوج أخت عمر، عمر بن الخطاب أخته فاطمة بنت الخطاب، وهذا صهره. لما بلغه أنه دخل بالإسلام كتفه بكتاب، وهاهذا يحلف بالله فيقول: والله لقد رأيتني في أول أمري، وإن عمر لموثقي من أجل أن لا نسلم قبل أن يسلم عمر. إذن فزيد بن نفيل أسلم قبل عمر، وأخته فاطمة أسلمت قبل عمر. وتقدم سبب إسلام عمر أنه دخل عليهما ليؤدبهما، فوجدهما يقرآن في سورة طه، وكان أن أسلم في تلك الليلة المباركة. قال: ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. هذه الكلمة من قالها؟ قال زيد ابن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة أيام الفتنة، أخبرهم بأنه كان قد وثقه عمر من أجل إسلامه، ومع هذا يقول: ولقد ماذا؟ ولو أن أحدا، أي جبل أحد، ارفض وتحطم وتكسر للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينكسر ويتحطم. يعيب على أهل الكوفة موقفهم ضد عثمان، إذ ألبوا عليه من الشرق والغرب، وكانت فتنة عمياء نجى الله فيها من نجى وأهلك من أهلك. والشاهد هذا في إسلام عمر، الحديث يخبر عن إسلام عمر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، إسلام سعيد، وفيه بيان إسلام عمر، أسلم بعد سعيد إذ كان يوثقه. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ: حدثني محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. وعبد الله بن مسعود أحد الصحابة الخيار. ماذا قال؟ ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. قبل إسلام عمر كان المسلمون مهانين مضطهدين معذبين، لكن لما أسلم عمر اعتزوا. وقد دعا رسول الله له: اللهم انصر الإسلام بعمر، اللهم أعز الإسلام بعمر. وفي هذا دليل على أن عمر كان غير مسلم وكان مع المشركين ويدافع عنهم، ولكن أدخله الله في رحمته كما يدخل الله من يشاء في رحمته، وهذا دليل إسلام عمر. وقال الشيخ بعد هذا: حدثني يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد قال: فأخبرني جدي زيد بن عبد الله ابن عمر ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: بينما الوقت الذي هو في الدار خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمر. من هو الذي في الدار؟ عمر خائف لما أسلم. جاءه هذا الكافر وكان من أشراف الكفار، وهو العاص بن وائل والد عمرو بن العاص السهمي أبو عمر عليه حلة حبر حرير وقميص مكشوف بحرير أيضا، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، حلفاء لقوم عمر وأسرته في الجاهلية. فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني. عمر يقول للعاص بن وائل، وسأله: ما بالك في هذا الارتياب أو القلق أو الخوف؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت، إذ أسلمت. قال: لا سبيل إليك بعد أن أمنت. أمنه: لا تخف، لا سبيل إليك بعد أن أمنت. أمنه العاص. قال: فخرج العاصي فلقي الناس عند الباب، فلقي الناس فلقي الناس قد سال بهم الوادي، أي وادي مكة. فلقي الناس قد سال بهم الوادي، يعني مكة هي الوادي الأمين. فقال: أين تريدون؟ هذا العاص، أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ، أي مال عن ديننا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال: لا سبيل إليه. فكر الناس هاربين. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: بينما هو في الدار في مكة في بداية الإسلام خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمر، عليه حلة حبر وقميص مكفوه بحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا. يقول هذا عبد الله بن عمر: حلفاؤنا في الجاهلية. فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك بعد أن أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس، عادوا هاربين. هذا حادث إسلام عمر. ثانيا قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره ليضربوه أو يعذبوه. هذا عبد الله بن عمر كان يومها في السادسة من عمره أو الخامسة. قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر، بمعنى مال عن دين آبائي إلى دين آخر، بمعنى مال، وأنا غلام. عبد الله بن عمر يقول: ويومها أنا غلام في الخامسة من عمره أو السادسة، فوق ظهر بيتي على السطح وهو يشاهد. قال: فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبى عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. كالرواية الأولى، دفع عنه اجتماع المشركين الذين أرادوا أن يضربوه ويؤذوه. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا عمر أن سالما يعني ابن عبد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما ظن. هذه كررناها كيف فاز بها عمر بن الخطاب لإقباله على الله وإعراضه عن هذه الدنيا وحطامها. وحسبنا تلك الحادثة التي تمت له، فقد استدعاه أحد ولاته أيام خلافته، استدعاه إلى طعام فوضع بين يديه الصفرة وعليها طعام ملون شبيه بطعامكم اليوم أو قريب منه، فعمر أبى أن يأكل ثم فزع واضطرب وقام، فقال له مولاه لما يا خليفة المؤمنين أو يا إمام المؤمنين ما تأكل؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فلهذا الإقبال على الله والدار الآخرة صفى قلب عمر ونقيا، وأصبح كالمرآة تنعكس عليه المرائي والمظاهر. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ولو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر، لو كان في هذه الأمة من تحدثهم الملائكة لكان عمر منهم، ولكن لا نبي بعدي. أما هذا الإلهام لصفاء الروح وطهارة النفس، هذا الإلهام أعطيه عمر وكأنه يحدث وما يحدث رضي الله عنه وأرضاه. هذا ولده يقول ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. كم وكم من شخص جاء يريد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليه عمر فيقول أسقط السلاح من تحتك، أخرج السلاح من تحتك. هذا ما يسمى بالفراسة، ولكن الفراسة سببها نور القلب لا الاحتيال والشيطنة. يقول ابنه ماذا يقول؟ بينما عمر جالس في مجلسه إذ مر به رجل جميل. هذا الرجل هو سواد بن قارب، سواد بن قارب الذي أسلم بعدما هاجر الرسول المدينة، جاء المدينة وأسلم، رجل جميل. فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم. سواد بن قارب هذا العربي لما شاهده عمر ونظر إليه وكان رجلا جميل المنظر سليم الذات، فماذا قال عمر؟ قال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنا. إما أن يكون هذا ماذا؟ إما أن يكون على دينه ما أسلم، أو كان كاهنا في الجاهلية، نظر إليه وهو مسلم فقال هذه الكلمة. إذن ثم قال علي الرجل ائتوني به تعال، علي الرجل أحضروه. فدعي له سواد بن قارب فجاء فقال له ذلك، فقال له ذلك الذي قاله، فقال ما رأيتك اليوم استقبل كاليوم استقبل به رجل مسلم، يعني ما رأيتك اليوم استقبال استقبل فيه رجل مسلم مثله، يعني لأنه استقبله بهذه الكلمات إما على الجاهلية وإما كان كاهنا. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، أعزم عليك إلا ما أخبرتني. من قائل؟ عمر. حدثني بواقعك، ذي هي الفراسة العمرية. قال كنت كاهنهم في الجاهلية، أخبار بالواقع، كنت كاهن قومي في الجاهلية أتحدث مع الجن وأخبرهم. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. عمر قال له حدثني عن أعجب ما جاءت به جنيتك لك في يوم من الأيام، ما دمت كنت كاهنا كنت تعيش مع الجن، أخبرني بأعجب حادثة جاءتك به جنيتك أو جنك وأنثى للتأنيث كل واحد. قال سواد بن قاريب بينما أنا يوما في السوق من الأسواق جاءتني أعرف فيها الفزع، جنيته جاءت فزعة مضطربة، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، لأن لاحت أنوار النبوة المحمدية فاضطرب عالم الجن وفزعوا، فهذه الجنية تصرخ فتقول ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. هذا سجع من كلامي، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، هذه الجنية. قال عمر صادق صادق بينما أنا عند آلهتي. قال عمر صدق سواد بن قارب فيما قال، وأن الجنية قالت هذا غجز من الكلام. قال صدق، وأنا أيضا عندي دليل آخر. ما عنده؟ قال بينما أنا عند آلهتهم أي الأصنام التي نصبوها تماثيل، إذ جاء رجل بعجل فذبحه لصنم لإلهي، فصرخ به صارخ. من أين هذا الصارخ؟ من الجن. لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. هذه شهادة عمر. لا تعجبوا مما قال سواد بن قارب، أنا حضرت لهذا وعاشرته. قال لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول ماذا يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. تألموا من البعثة المحمدية. ماذا يقول هذا الجني؟ يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. قال فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، يعني الجني. ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قبل هذا النبي، أن أقبل هذا النبي، أن قيل هذا النبي، فما نشبنا يعني على الفور أن قيل هذا نبي. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب أم عمر شارك حتى مع الجن. وقال الشيخ حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس سمعت سعيد بن زيد والحديث تقدم في أول الكلام يقول للقوم في الكوفة لو رأيتني موثق عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم بعد أخته فاطمة ولو أن أحدا انفض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينفض. هذا يعيبهم ويندد لفعلهم الإجرام حول أو نحو عثمان رضي الله عنه. قال الشيخ باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة أي سكانها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، لكن كما قدمت ليس هذا من باب التحدي، قالوا إن كنت رسول الله أرنا آية وإن رأيناها آمنا، لأنه لو كان هكذا وما آمنوا لأهلكهم الله عن آخرهم، لكنهم ما اشترطوا أنهم يؤمنوا، قالوا فقد دلل على نبوتك فادعوا الله أن يشق لنا القمر ونشاهد في انشقاقه. أو ما فهمتم كلامي؟ المعجزات الآيات كان الأولون يشترطونها على إيمانهم، إن تريد أن نؤمن بك أرنا كذا، فإن أرأيتنا آمنا، كما قال قوم صالح ادعوا الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، فلما دعا الله خرجت الناقة ما آمنوا، ما هي عاقبتهم؟ الدمار والهلاك عن آخرهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذه المعجزات من أجل أن يتحدى بها الناس أو يطالبونه بها ليؤمنوا أو لا يؤمنوا، ولكن أعطي الآيات تقريرا لنبوته فقط. فهم هنا سألوه ادعوا الله يشق لنا القمر لنعرف أنك رسول الله. قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية دالة على نبوته، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء بين الشقتين. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال إن شق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا، فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل تشاهد. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة، وتابعه محمد بن مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه. وحدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية متعددة، ويكفينا قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر، وهي آية النبوة المحمدية، وهي من أعظم الآيات كون القمر ينقسم فرقتين ويشاهد الناس انقسامه بين جبلين، ومع هذا ما آمن. لكن ما اشترطوا لإيمانهم أن يأتي بمعجزة وإلا لا يؤمنون، فقد طالبوا بالآية للدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأراهم الله ذلك. أما آيات النبوة بلغت 1000 حادثة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الكلام الذي يخبرون به الجن الكهان هل هو صحيح أم فيه شيء من الكذب؟ الجن قبل النبوة المحمدية كانوا يسترقون السمع من الملائكة ويخلطون ما يسمعونه بالأباطيل والكذب، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يضيفون الكذب يضيفون 99 فالصدق 1%. وفجأة لاحت أنوار النبوة المحمدية وحيل بينهم وبين الاستماع، واقرأوا سورة الجن، ما إن ظهرت النبوة المحمدية وأخذ الوحي ينزل حتى منعوا من السماع بما يرسل الله عليهم من الشهب الملتهبة النارية. وقرأوا لذلك قول الله تعالى أرفع صوتك وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبقى الجن يتكلمون مع إخوانهم ويتعاونون معهم على الباطل والشر، لكن لا ندعي أن فلان يسود الجن ويحكمهم ويصخرهم كما يدعي المبطلون، لكن الجن شياطينهم قد يقرقرون في أذان أوليائهم ويوحون إليهم بكلمات جزء منها قد يكون صحيح للتغيير بين الناس، ولا يحل سماع ما يقولون ولا يحل الإتيان إليهم ولا طلب البيان منهم بحال من الأحوال. من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نسمح لهم بوجودهم بيننا فضلا أن ناتيهم ونطلب منهم البيانات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله، فهل هذا صحيح أم أن القرآن فقط هو الوحي؟ الوحي الكتاب والسنة، جل أحاديثه موافقة لرضا الله عز وجل ولما أراده لعباده من التشريع، لكن قد يتكلم أحيانا في أمور الدنيا بدون وحي فيصيب أحيانا ويخطئ أخرى، وإذا أخطأ يصوبه الله عز وجل ولا يقره على خطأه. على سبيل المثال، لما نظر إلى تعبير النخل في المدينة قال أية فائدة من هذا التعبير، لو تركتموه لكان يكون التمر بدون هذا، فاستجابوا فشاص النخل وما أثمر ما كان إلا شيص، فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فما كان شرعا وعبادة وتقرير العقيدة لا يتكلم فيه الرسول برأيه، لا بد من وحي الله عز وجل له، وما كان من أمور الدنيا يقول باجتهاد يصيب أحيانا، وأكثر ما يقول يصيب لذكائه وفطنته وفراسته ونبوته، وإن أخطأ في مسألة من المسائل في الحرب مثلا فلا بأس لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. ويقول: من قرأ سورة ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، فهل هذا الصحيح فضيلة الشيخ؟ ما بلغني، ما علمته، ما عرفته، فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، وإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أقاويل الناس، فما دام ما ثبت عندنا ما نقول به. سورة ياسين قلب القرآن لا بأس، قلب القرآن، لكن كون قارئها يعطى مثلها 10 مرات أو كذا، هذا نحتاج إلى أن يخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا الحديث ما نقول، نقول الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا أحد الإخوة يرغب في توجيه نصيحة للنساء على كشف وجوههن، وبالذات حول المسجد النبوي وفي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين والمستمعات، الحجاب وهو الحجب ومنع النساء من أن ينظر إليهن الرجال، هذا الحجب، هذا الحجاب، ستارة تحول بين هذا وهذا. الحجاب فرضه الله عز وجل في كتابه، ومن أنكره كفر، لأنه كذب الله ورسوله. هذا الحجاب حقيقته أنه يحجب النساء المؤمنات عن غير محارمهن، أما محارمهن كالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم والخال فهو مباح النظر والجلوس معهن. وإنما الحجب حجب من؟ الرجال الأجانب. لماذا؟ خشية أن تقع الفاحشة العظمى المدمرة للمجتمع والقاضي على كماله، ألا وهي الزنا والفجور والعياذ بالله تعالى. وتعرفون أن الزنا ذكر مع 3 كبائر، مع الشرك وقتل النفس، الشرك الكفر وقتل النفس والزنا، فكل الأسباب التي تقود إلى الزنا وتقرب منه ممنوعة بدون ما تسمع في الكتاب ولا السنة. كل ما من شأنه أن يحدث الزنا فهو حرام. كل الوسائل التي تقرب المؤمنين من هذه الفتنة فهي محرمة. والشاهد عندنا في الحجاب وهو أن تحتجب المؤمن عن غير محارمها في بيتها، في غرفتها، بستارة، في الشارع كيف تصنع؟ تخرج كاشفة عن وجهها، هذا الحجاب. في البيت تحتجب، لا يحل لأجنبي أن ينظر إليها أبدا، حرام عليه وعليه. ونقول إذا خرجت لا بأس، أكشفي عن وجهك. كيف يقول هذا ذو دين وفهم وعقل؟ فلهذا نتكلم على المؤمنين والمؤمنات ورثة النعيم المقيم الجنة المؤمنين الأتقياء، أن المرأة ما دامت تلد وتحمل وتتزوج وتطلق لا يحل لها أن تكشف عن شعرها ولا وجهها ولا عنقها ولا ساعديها ولا لأجنبي قط، إلا في حال الضرورة كالمرض أو الغرق وما إلى ذلك. وعليه فإذا خرجت المؤمنة من بيتها يجب أن تخرج ساترة لكل محاسنها، تقضي حاجة وتعود إلى بيتها. أما أن نفرض الحجاب عليهن في البيوت وفي الشوارع لا بأس، كيف هذا الفهم؟ في البيت إذا كنت في بيتي ودخل ضيوفي ممنوع على نساء أن يشاهدن الضيوف، الحجاب كامل، وإذا خرجنا إلى الشوارع لا بأس. أيعقل هذا كلام؟ أليس في الشوارع أولى؟ في بيتك أنت معك زوجتك ومعك إخوانك، من يعتدي على حرمك؟ لكن فكيف إذا خرجت وحدها في الشارع؟ وخلاصة القول: لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها كاشفة عن وجهها إلا إذا كانت عجوزا تجاوزت 60 أو 70، فقد أذن لها سيدها في ذلك. وقرأوا قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. واللاتي لا يرجون نكاح آيسة من نكاح لا تحيض ولا تزوج، إذا خرجت وكشفت عن وجهها لها ذلك. أما الصغيرة التي تلد وتتزوج سواء كانت تحت رجل أو ما تزوجت أو مات زوجها، لا يحل لها أن تكشف عن وجهها إلا من ضرورة. أو ما فهمتم؟ نقول: ما معنى الحجاب إذا كانت المرأة إذا خرجت إلى الأجانب تكشف عن وجهها؟ ما معنى الحجاب؟ ماذا حجبنا؟ أو الحجاب في البيوت فقط ما دامت في البيت محجوبة، وإذا خرجت من البيت مكشوفة، من يقول هذا؟ كيف يفهم من كلام الله هذا الوضع؟ جزاكم الله خيرا. نساء الرسول، نساء المؤمنين على عهد الرسول كنا يخرجن إلى المسجد في الليل في الظلام ليصلين العشاء والصبح قبل أن يظهر أن تظهر وجوههن. فلو كان يجوز كشف الوجوه كانوا يخرجن في الظهر وفي العصر والمغرب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يلاحظ فضيلة الشيخ تغير سلوك كثير من الشباب، فمنهم من لبس البرانيط، ومنهم من قلد الكفار في قصة شعره، ومنهم من يرقص في الشوارع تقليدا أعمى لهم، فما هو واجبنا نحوهم فضيلة الشيخ؟ وهل من نصيحة تسجل وتصل لهم ولأهليهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لنعلم أننا نحن السعوديين محسودون، وأننا مستهدفون لشر الخلق، الماسونية العالمية والصهيونية والعلمانية والبلشفية، ما يريدون أن يبقى مظهر من مظاهر الإسلام، مسحوها في العالم الإسلامي كاملة وبقية هذه البقية، فهم يتحرقون إلى متى؟ والله بأذني هذه في باريس في مجلس سمعت من يقول: اصبروا ما هي إلا الأيام فقط. ومعنى هذا أننا نعمل بالتدريج شيئا فشيئا حتى تمسخ هذه البلاد وتصبح كغيرها، بل أسوأ وأقبح من غيرها. واعلموا أن ما تسمعونه لن يقال عن هوى ولا رغبة في غير ما عند الله. إذن وبدأت الفتنة يوم ما بدأ التلفاز. التلفاز وصاح العارفون وتكلموا وقالوا للمؤمنين والمؤمنات: اعتزلوا هذا التلفاز، والله لا خير فيه، لا يفيدكم فائدة تعود بالخير عليكم. وحسبنا معاشر السعوديين الأطهار إذاعة القرآن فقط تذيع 24 ساعة تقريبا، كما يشاء الله ويريد رسوله والمؤمنون. أما الإذاعات الأخرى التي فيها المزامير والطبول والأغاني ليس من شأننا ولا مما هو مطلوب منا، بل هو مما هو ممكور به بنا ومخدوعون به. إذن وأصبحنا نقترب من الهاوية، فجاءت هذه المحنة الأخيرة، محنة الصحون الهوائية أو ما يعرف بالدارجة بالدش. فالتلفاز يعرض عجائب على تلك الشاشة، يشاهدها الأحداث من بنين أو بنات، مفطورون على التقليد، مطبوعون على التقليد ما يشاهدون ويسمعون. ففتحنا لهم الباب، وأصبح الرجل يجلس مع أبنائه وعاهرة تغني، وملحد أو كافر يرفع يديه ويتبجح ويقول في بيت المسلم: بالله الذي لا إله غيره، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، أو كان خلفاؤه من بعده، أو كانت الأمة أمة، والله ما يشاهد تلفاز في بيت مؤمن قط. أيغضب رسول الله أشد الغضب من أجل صورة في خرقة على جدار، ويرضى عاهرة تغني في بيته، وكافر يتبجح ببرنيطة على رأسه في بيت المؤمنين؟ كيف يصح هذا؟ من مكر هذه المكرة؟ أعداء الإسلام الذين مسخوا الإسلام في العالم بكامله وبقية هذه البقية، فهم يعملون بجد واجتهاد، ولو كنا نقبل منهم الأموال والله لدفعوا المليارات، ولكن هذا الأسلوب ما يجديهم، يجديهم فقط المكر والخديعة. ها نحن الآن نشاهد أبناءنا أطفالنا والبرانيط على رؤوسهم، أيام ضعف المسلمين، أيام استعمار الغرب للمسلمين. سألوا أهل الهند والباكستان، سألوا العالم، ما كان مسلم يلبس برنيط على رأسه وحاكموهم برنيطون. وقد قلت لكم شمال إفريقيا، المغرب والجزائر وتونس وليبيا مستعمرات، إذا اتخذوا شرطيا بوليسيا من العرب يجعل برنيط على رأسه، لا طربوش على رأسه، لأنه ما هو كافر. والآن أبناؤكم الذي سمع هذه الكلمة ويشاهد ابنه على رأس برنيطة ويسكت، أقول قد يموت على سوء الخاتمة، لأنها بداية الفتنة، ويرضى بهذا. وكتبنا وصحنا وقلنا لو يصدر أمر للهيئة فقط، ما إن تشاهد برنيط على رأس شخص إلا تنتزعها وتضرب عن الأرض وتؤدبه. ولكن هذا الصياح وهذا البكاء، لا أقول ما أجدى يجدي، الحاضرون يستحيل أن يكون في بيوت برانيط أو على رؤوس أولادهم، كما نقول الملازمون لهذا العلم وطلب الهدى لن توجد عندهم تلفازات ولا مشاهد، فضلا عن الدش على السطح، والله ما يكون، ما هو من الآن فقط، لكن البعداء عن نور الله وهداية رسوله، وهم مقبلون على شهواتهم وأطماعهم في دنياهم، أن لهم أن يعرفوا هذا أو يفيقوا وينتهوا من هذه السكرة. المحنة هي البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا بلغوا كل من رأى جارا له على رأس بنيط يقول اتق الله انزح هذه عن ولدك، وهكذا تنتهي كما انتهت فتن كثيرة بهذه الدعوة. كانت الوجوه كلها حلقة محلوقة، الآن أصبح الوجوه كلها بلحاء، بالدعوة إلى بالعصا والبوليس بالدعوة. كانت الأغاني والمزامير والطبول في السيارات في البيوت في الدكاكين دكان وهو يغني، لكن بفضل هذه الدعوة انتهت. تمر بكميات سيارة ما تسمع أحد يغني، بسبب ماذا؟ بالقوة ولا بالدعوة؟ بالدعوة. بدأ السفور أيضا، أخذت الوجوه تنكشف، فصاح الدعاة وبكوا فانخمدت الفتنة، ولكن يتربصون. فعلينا لا بد من مواصلة دعوة الخير، والله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. بعض المرضى يطلبون دعاء، معاشر المؤمنين، يقول بعض المرضى يطلبون منكم الدعاء لشفائهم، فهيا ندعو الله عز وجل وأنتم أمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، اشف هؤلاء المرضى واشفينا معهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض ومريضة في بيوتنا ومشافينا وفي مجالسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظ لنا هذه البقية الباقية في الإسلام، أن لا تحرمنا يا الله هذه مشاهد الإيمان والتوحيد في هذا الديار. اللهم أبقي هذه الحكومة حكومة آل سعود، اللهم أبقيها وثبتها يا الله، وارزقها الصبر والثبات على هذه الفتن والمحن يا رب العالمين، واجعلنا من أعوانها وناصريها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.